تحريم القتال بمكة، تحريم القتال بمكة، فإنه لا يجوز ومحرم القتال فيها، وإنما رخص للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة ولم يرخص لأحد غيره صلى الله عليه وسلم، وهذه الحرمة باقية إلى يوم القيامة. لكن من فعل جرما أو جناية أو كان عاصيا فارا بدم فإنه يجوز إن لم يسلم نفسه ونحوه واستعاذ بالحرم، يجوز قتله أو أخذ القصاص منه في ذاك المكان في مكة، ويدل عليه الحديث الذي سيأتي بعد ذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكان بها ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه، يعني استعاذ بالحرم حتى لا يقتل. ففي هذه الحالة إذا لجأ رجل وعليه دم إلى الحرم يظن أنه لا يجوز قتله فيه، فهذا يستثنى من ذلك على الصحيح ويجوز قتله، وذلك كما حدث في العصور هذه المتأخرة في فتنة جهيمان، حيث دخل الحرم ونكث البيعة وقتل المسلمين وقاتل العسكر، فأمروه بالخروج والاستسلام فأبى، فاضطروا إلى قتاله في الحرم في مكة في المسجد الحرام، وقتل شر قتله. المسألة الثالثة أنه لا يجوز أن يعضد شجر الحرم، والعض القطع، لا يجوز أن يقطع الشجر، وهذا الشجر على نوعين: النوع الأول شجر استنبته الآدمي، شجر استنبته الآدمي، فهذا النوع يجوز قطعه عند جمهور أهل العلم، والنوع الثاني شجر لم يستنبته الآدمي وإنما نبت بقدرة الله سبحانه وتعالى دون تدخل الآدمي، فهذا لا يجوز قطعه بالإجماع، يرحمك الله، فهذا لا يجوز قطعه بالإجماع. المسألة الرابعة أنه لا يجوز قطع الشوك من الشجر، لا يجوز قطع الشوك على الصحيح لنص الحديث في الرواية أو الحديث الثاني ولا يعضد شوكه، خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا إن الشوك مؤذي فيجوز قطعه. فإذا قطع شجرة لا يجوز قطعها فإما أن يكون جاهلا فيعذر، وإما أن يكون عامدا فيأثم وليس عليه ضمان، وليس عليه ضمان. المسألة الخامسة أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى قطع الإذخر، استثنى قطع الإذخر، وهو مستثنى مستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختلى خلاه، ولا يختلى خلاه، أي لا يقطع عشبه، لا يختلى خلاه العشب والكلى، العشب والكلى الذي هو للبهائم ونحو ذلك ترعى منه. والإذخر نوع من أنواع الكلى والعشب، لكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم جواز قطعه لمصلحة الناس والحاجة إليه، لأنهم كانوا ينتفعون به في بيوتهم، المسألة السادسة يحرم أو لا يجوز أخذ اللقطة إلا لمعرف لها أبدا، إلا لمعرف لها أبدا. اللقطة الأصل أن من وجدها في غير الحرم أنه يعرفها سنة، أنه يعرفها سنة، لكنها في الحرم في مكة إذا التقط الإنسان لقطة عرفها أبدا، فهذا الفرق، عرفها أبدا من غير توقيت بسنة، والآن توضع في أماكن الأمانات ونحو ذلك ويبحث عن صاحبها. المسألة السابعة يحرم تنفير الصيد، ينفر يحرم تنفير الصيد، وتنفيره تخويفه وإزعاجه، وتنفيره هو إزعاجه. وهنا تنبيه إلى ما يفعله بعض الناس من مطاردة حمام الحرم، من مطاردة حمام الحرم وإزعاجه وتنفيره وتخويفه، فإنه لا يجوز. والأحاديث في هذا الباب فيها فوائد غير هذه الفوائد المتعلقة بترجمة الباب، لكن نقتصر على ذلك وننتقل إلى الحديث أو الباب الذي يليه. يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والهدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، ولمسلم بقتل 5 فواسق في الحل والحرم. يقتل؟ كيف عنده؟ عندي بقتل يقتل. طيب، في هذا الحديث استثناء لما كان الأصل في الحرم أنه لا يجوز فيه قتل الصيد ولا تنفير الصيد، أتى هذا الحديث ليستثني بعض الحيوانات أو الدواب المؤذية التي يجوز قتلها. فأشار الحديث إلى ذكر 5 فواسق يجوز قتلهن في الحل وفي الحرم: الغراب، والحداء، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. وفي بعض روايات مسلم: والحية بدل أظن العقرب. المسألة الثانية: يقاس على تلك 5 أصناف كل حيوان يؤذي، مثال ذلك الذئب، والمالكية يدخلونه في الكلب العقور، وبعض أهل العلم يقيسه على الكلب العقور، ومثال ذلك العنكبوت السام. فإن كان فيه أذية جاز قتله. والمسألة الثالثة: الحيوانات بالنسبة للمحرم، الحيوانات بالنسبة للمحرم من حيث جواز القتل وعدم جوازه. فالحيوانات على 5 أصناف بالنسبة للحرم وللمحرم: الأول الحيوان المستأنس كالأنعام، البقر والغنم والإبل والطير الذي لا يطير كالدجاجة، فهذا يجوز قتله للانتفاع منه وبه، وليس عليه لا فدية ولا إثم ولا نحو ذلك. النوع الثاني: الحيوان الذي لا يؤكل وليس فيه أذن لا يؤذي، فهذا يكره قتله إلا أن يخاف المسلم من عاديته وضرره، كالقرد مثلا. الثالث: الحيوان المؤذي فيجوز قتله كما مر في الحديث من ذكر الأصناف الخمسة ويقاس عليها غيرها. الرابع الصيد، الحيوان الذي هو محل صيد للإنسان سواء كان طائرا أو دابة، فهذا لا يجوز صيده وفيه الفدية التي سبق أن تدارسناها. الخامس الحيوان البحري، الحيوان البحري وهو جائز مطلقا، وهو جائز صيده وقتله مطلقا. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطر متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. وعن عبد الله بن عم. هذا الحديث الأول. الآن سيبدأ المؤلف في بيان صفة أو بداية بيان صفة الحج والدخول فيه من حيث الأعمال. فقال: باب دخول مكة والبيت، يعني وما على الحاج فيه من الأفعال والأعمال. وفي هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى: أن دخول مكة له حالتان. الحالة الأولى: من لم يرد حجا أو عمرة. دخول مكة له حالتان. الأولى: من لم يرد حجا ولا عمرة، فهذا يدخل حلالا غير محرم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح دخله وعلى رأسه المغفر، وهو ما يوضع على الرأس من الدرع يحمي وقت القتال، وهذا يدل على أنه لم يكن محرما. الحالة الثانية: من أراد الحج أو العمرة فلا بد له أن يدخل محرما من الميقات. فإن دخل محرما من الميقات وجب عليه أفعال، واستحب في حقه كذلك أفعال، ومنع من أشياء وهي المحظورات. الحديث الذي يليه: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. هذا الحديث فيه مسألة أو مسألتان. الأولى: استحباب دخول مكة من الثنية العليا، وهي التي بأعلى مكة، ويسمى اليوم ريع الحجون. والثانية: استحباب الخروج من مكة من الثنية السفلى، وهي التي تسمى الآن ريع الرسام. وهذا من باب الاستحباب. الحديث الذي يليه: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. نعم، هذا الحديث فيه مسألة مما يتعلق بالحاج والمعتمر، وهي حكم الصلاة داخل الكعبة، حكم الصلاة داخل الكعبة. ويتعلق بالصلاة بالكعبة يعني مسائل من حيث نوع الصلاة ومكان الصلاة، نوع الصلاة ومكان الصلاة. فأولا نوع الصلاة، والصلاة على يعني نوعين: النوع الأول النفل، فيجوز الصلاة فيها نفلا، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم. النوع الثاني إن كانت الصلاة فرضا، وهنا وقع الخلاف بين العلماء، فالقول الأول قول الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لا يصح صلاة أو لا تصح صلاة الفرض في البيت في الكعبة، والقول الثاني قول جمهور أهل العلم أنه تصح الصلاة صلاة الفريضة في الكعبة. أما من حيث الأماكن، من حيث الأماكن فعلى ثلاثة أماكن: المكان الأول داخل الكعبة، وهذا جائز، وهذا جائز مع بيان الخلاف الذي قبله من حيث الفرض والنفل. المكان الثاني فوق الكعبة، ولا يصح الصلاة عند المالكية فوق الكعبة. لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواضع، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم وفوق ظهر بيت الله، هم كذا استدلوا بهذا الحديث، لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. المكان الثالث في الحجر، وهو أيضا عند المالكية لا يصح أن يصلي فيه. والراجح أحبتي والصحيح جواز الصلاة داخلها وفوقها وفي الحجر. نعم، الحديث الذي يليه. عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. في هذا الحديث من المسائل: أولا استحباب تقبيل الحجر الأسود خاصة، استحباب تقبيل الحجر الأسود خاصة. وأما تقبيل ما سواه من الستر والجدران والركن اليماني والركنين الشاميين فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. المسألة الثانية، يشرع السجود على الحجر، يشرع السجود على الحجر الأسود خاصة عند جمهور العلماء خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى، حيث قال رحمه الله تعالى إنه بدعة، إنه بدعة. وقد ورد عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما السجود على الحجر الأسود. ذكر القاضي عياض قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، ثم عبر بقوله أن الإمام مالك شذ في هذه المسألة عن العلماء، ومعنى أنه شذ أي أنه خالف، ومخالفته رحمه الله تعالى مبناها على الاجتهاد وعدم ثبوت الدليل عنده رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة، أن الشم ليس من السنة، أن الشم، شم الحجر الأسود، تقصد عين الشم، هذا ليس من السنة. رابعا، أن تقبيل الحجر مستحب للرجال والنساء، تقبيل الحجر الأسود مستحب للرجال وللنساء، لكن من غير أذية ومن غير تزاحم المرأة بين الرجال، فإن كان فيه تزاحم فإنه لا يجوز للمرأة أن تزاحم الرجال في ذلك المكان الذي هو في غاية الزحام. الحديث الذي يلي. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. في هذين الحديثين ما يتعلق بمسائل الحج، المسألة الأولى الرمل والخب مستحب، والرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى بلا وثب، ولا شد من الجري والعدو. المسألة الثالثة، أن الرمل سنة في طواف القدوم والعمرة، أن الرمل سنة مستحبة في طواف القدوم والعمرة، لا في طواف الوداع والإفاضة. المسألة الثالثة، أن هذه سنة خاصة للرجال دون النساء، أن سنة الرمل سنة خاصة بالرجال دون النساء. المسألة الرابعة، أن الخب والرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى، فمن نسيه فليس عليه شيء وليس عليه قضاء، يعني يقضي الرمل بعد الشوط الثاني بعد الشوط الرابع أو الخامس ونحو ذلك. المسألة الخامسة أنه يبدأ بالرمل بعد استلام الركن عند أول طوافه، يبدأ به بعد أن يستلم الحجر الأسود في أول طوافه ثم يبدأ به، ورد في الحديث الأول وأن يمشوا بين الركنين، كان في بدء الأمر الرمل أنهم يرملوا في جميع أو في ثلاثة الأشواط الأول إلا بين الركنين، يعني الركن أظنها الركنين الشاميين إن ما خانتني الذاكرة. لماذا؟ لأنه الطرف الذي لم يكن عليه المشركون، فكانوا يرملوا جميع الشوط إلا بين الركنين يمشوا، هذا كان في بداية الأمر. ثم استقر الأمر بعد ذلك أن الرمل يكون في جميع الشوط الأول والثاني والثالث، نعم. الحديث الذي يليه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، والمحجن عاصم منحنية الرأس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. في هذين الحديثين من المسائل ما يتعلق بالطواف، المسألة الأولى جواز الطواف راكبا بلا عذر، جواز الطواف راكبا بلا عذر، يعني يجوز أن يطوف راكبا كأن يكون في العربة اليوم وإن كان ذلك بلا عذر، خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى حيث قال إنه إن طاف راكبا بلا عذر فعليه دم، يعني أنه يرى أن الطواف راجلا هو الواجب. المسألة الثانية استحباب استلام الحجر الأسود والركن اليماني دون غيرهما، فلا يستلم من البيت، والاستلام هو وضع اليد على الركن اليماني أو الحجر الأسود، فلا يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين ودون جدران الكعبة ومقام إبراهيم، فلا يجوز استلام هذه. المسألة الثانية أن استلام الحجر الأسود على مراتب، الأولى الإشارة إليه دون اللمس والاستلام، الإشارة إليه من بعيد، وهذه الإشارة تكون باليد دون تقبيل اليد، دون تقبيل اليد، ويستحب له أن يستقبل الحجر عند إشارته. المرتبة الثانية الاستلام باليد، استلام الحجر الأسود باليد. ويجوز إذا استلمه باليد أن يقبل يده. المرتبة الثالثة الاستلام بعصا ومحجن، ويجوز إذا استلم بالعصا أن يقبل العصا. الرابع أو الرابعة المرتبة الرابعة السجود كما سبق، خلافا لمالك رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة أن الركن اليماني لا يشرع فيه إلا الاستلام دون التقبيل والإشارة إليه، أن الركن اليماني لا يشرع فيه إلا الاستلام، ولا يجوز تقبيله ولا تقبيل اليد بعد الاستلام ولا الإشارة إليه لمن لم يستطع استلامه، لمن لم يستطع استلامه لا يجوز له أن يشير إليه ولا يقبل يده. هذه جملة خفيفة في درس خفيف في هذا الأسبوع مع أحاديث عشرة أحاديث. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.